يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ربنا هب لنا من

لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم.